حياكم الله. طبعا هذا من كتابة الأحزابين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله غيره، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعده. تمهيد الهند، الهند دولة علمانية، وكيرلا ولاية منها، ونسبة المسلمين فيها 23% من إجمالي الكفار. وبالرغم من أن الهند دولة كافرة يتمتع المسلمون فيها بجميع الحقوق لأي مواطن آخر دستورية، ولهم أن يقيموا شعائر دينهم والدعوة إليه كحق أساسي للمواطن. وللأسف أن المسلمين فيها تفرقوا شيعا وأحزابا واختلفوا فكريا ومنهجيا، ومن أهم هذه الأحزاب وللأسف أن المسلمين فيها تفرقوا شيعا وأحزابا واختلفوا فكريا ومنهجيا ومن أهم هذه الأحزاب والتفكرات ما يلي: أولا السنية، وهم الذين يدعون مع الله أمواتا ويستغيثون بالأولياء والصالحين ويمارسون البدع والمحدثات في العبادات والعادات، ويقلدون علماء المذاهب تقليدا أعمى وينضوون تحت الصوفيين وجماعة التبليغ وغيرهم. ثانيا الجماعة الإسلامية، وهم السياسيون دعاة حاكمية الله سبحانه بمفهومها السياسي، وهم الذين يفسرون الإسلام تفسيرا سياسيا، والغاية العظمى لدعوتهم وعمله إقامة دولة إلهية، ويعتبرون كل ما عداها قصورا. ثالثا ندوة المجاهدين، وهم الذين يدعون إلى التوحيد وإلى الكتاب والسنة، وهم الذين يحاربون الشركيات والبدعيات، وهم الذين يقولون أنهم سائرون على منهج السلف الصالح، وإن لم يصدقوه تطبيقا صحيحا كاملا في جميع شؤون الحياة، ويسمون أنفسهم تارة بالمجاهدين وأخرى بالإصلاحيين أو السلفيين، ولديهم تحزب وتنظيم دقيق وتنظيم بأدق مفاهيمنا، ولهم عضوية وضيعة وانتساب ودستور ونظام، كما أن لهم انتخابات دورية على أساس الديمقراطية، ولهم رؤساء وأمناء ورئيسيون وفرعيون، وبعضهم رؤساء وبعضهم وبعض رؤسائهم من أهل العلم أو طلبته، والبعض الآخر من عوام الناس. يلزمون أتباعهم بإطاعتهم فيما يأمرون وينهون، ويوالون على أساسها، ويعادون ويزنون الناس بها. بالإضافة إلى هذه الحزبية الشديدة، توجد لديهم مخالفات شرعية وعدم الالتزام بمنهج الدعوة إلى الله، وتقصير بالغ في تطبيق السنة، وعدم الارتباط بالمرجعية العلمية الموثوق بها. ومن المخالفات الشرعية لديهم على سبيل المثال الاختلاط في مدارسهم وكلياتهم على مختلف المراحل، توظيف المديرات والمدرسات من غير المحجبات في مؤسساتهم، التساهل في حلق اللحية والإسبال والغناء والموسيقى والتصوير واستخدام القنوات الفضائية، مشاركة رؤساء الأديان والأفكار الهدام في برامجهم الدعوية، وإعطائهم الفرصة لبث سمومهم بين المسلمين. ومع هذا كله، وهم يدعون أنهم سلفيون، وأن هذا التميز بالإسم والرسم والقوالب والأصول المحدثة من لوازم الدعوة السلفية ومقتضيات الفرقة الناجية، وأن ما لديهم من التحزب والتكتل ليس من الحزبية المنهي عنها شرعا، ويدعون أنهم حزب الله أو الفرقة الناجية. السؤال: أسألكم بالله العظيم، ماذا يفعل المسلم الملتزم في هذه الفرقة وقد اعتزل الفرقتين الأوليين السنية والجماعة الإسلامية لتتابع عقيدتهم ومنهجهم، وهل له أن يعتزل الفرقة الثالثة ندوة المجاهدين عملا بحديث حذيفة المشهور أو غيره، أم عليه أن ينضم إليها وينخرط في سلكها وقنواتها التنظيمية؟ نورونا جزاكم الله خيرا. مقدمه الزبير محمد، كيرلا. الحمد لله رب العالمين. شيخ مثلا عندما أقول ممكن السلفيين في رجل الجامعة الإسلامية في عمان أيضا ممكن تسجل لهم؟ هذا يسير الإخوان أحسن. لا لا لا، إذن هذا خاص طلقات المنظمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كان الأمر كما ذكرت نصا في السؤال، فإني بادئ ذي بدء أنصح كل مسلم وكل مسلم في الهند ممن تصل إليه هذه الرسالة ويستمع إليها، أن يفاصل الجماعات الثلاث كلها وأن لا ينضوي تحت سلك واحدة منها. فالذي ظهر لي من هذا السؤال ما يأتي: أولا، الجماعة الأولى جماعة فيها المشركية القبورية، فهي وإن تسمت بالسنة فالسنة منها بريئة، وليس لها حظ سوى التسمي فقط، بل هي مؤسسة حسب ما ظهر لي من السؤال على الشرك والبدعة، وليس فيها سنة. اللهم إلا إن كان نذر يسير، لكن الغالب على الحال حسب ما ظهر لي من السؤال عنها أنه إن كان فيها سنة فهو نذر يسير. وقد عرفنا أنه من عادة أهل الأهواء لبس الحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة، فيتسمون بأسماء يستقطبون بها عواطف الناس، لا سيما العوام، وهم في الحقيقة يسيرون على خلاف ما يتسمون به. ومن هنا أقول لأبنائنا وبناتنا المسلمين في الهند عامة وفي ولايتكم كيرلا خاصة، أن تفاصلوا جميع هذه الفرق، فإنها فرق وجماعات على الضلال أو الجهل. أما الجماعة الثانية فهذه سياسية، والسياسيون هذه حالة لا يعرفون من الإسلام إلا بما هو سياسي فقط، ويسيسون الإسلام ويدعون إلى الإسلام من خلال المنظور السياسي لا المنظور الشرعي الذي يستند على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. وأما الجماعة الثالثة التي تسمونها ندوة المجاهدين، فقد زارني في رمضان من عام 23,400,000 وفد منهم، فاقترحت عليهم للتعاون معهم أن يغيروا هذا الاسم إلى الاسم الآتي: ندوة القرآن والسنة. وقلت لهم فيما قلت لهم وأنا أناصحهم أن هذا الاسم اليوم يشكل خطرا عليهم، فإنه لا يفسر إلا بالإرهاب، لكن دعوة القرآن والسنة هذه دعوة إسلام وسنة ويطمئن إليها كل أحد، وأنا الآن أؤكد ما قلته لذلك الوقت. وهذه الجمعية حسب ما بلغني أنه أسسها الشيخ محمد الكاتب، والد أخينا الشيخ عبد الصمد بن محمد الكاتب، عطاه الله ومتعه بالصحة والعافية، وجمع له أبناءه وأحفاده على البر والتقوى. وأنا أقول إن كان المؤسس له والد يقيم بينكم في الهند وله النفوذ وله الكلمة، أرى هذه النصائح: أولا، إزالة البيعة، فإنه لا بيعة إلا لمن يلي أمر المسلمين من المسلمين. ثانيا، فصل البنين والبنات عن التعليمات، فإن الاختلاط من الأمور الفسقية. ثالثا وهو أهم، أن يهتموا بنشر التوحيد والسنة في المساجد، وأن يعيدوا ترتيبهم من جديد، في هيكل الجماعة، وأن لا يهتموا بالكثرة، فإن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بإصابة السنة والسير عليها. هذا هو مقتضى دلالة نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. ومن ذلكم ما رواه الأئمة عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهذه الوصية مصداقها ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه، ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث عرض الأمم، جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، الرهب من 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجل، والنبي وليس معه أحد. الحديث قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في استنباطه ومسائله على الباب الذي فيه هذا الحديث: عمق هذا العلم، فإنه لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. فالذي يظهر لي أن الجماعة التي تسمونها جماعة المجاهدين، وأرجو أن تغيروا اسمها إلى ما اقترحته عليكم وعلى الوصف الذي سبقكم في العام الماضي، يظهر أنها كلفت نفسها فوق طاقتها وأثقلتها المطالب المالية، وليس عندها من الموارد ما يغطي النفقات الواجبة. فلما ثقلوا أو أثقلوا اضطروا إلى إدخال من ليس أهله. ولهذا جاء في السؤال أنهم يشركون أناسا آخرين من أرباب الديانات الباطلة. وقد ذكر لي العام الماضي أو ذكر الوقت في العام الماضي أنهم يدعون أشخاصا ليسوا بالمسلمين، فقلت: لماذا تدعونهم إلى ما يسمونه المؤتمر؟ لماذا تدعون غير المسلمين؟ قالوا: حتى ليرى غير المسلمين الإسلام. قلت: لا داعي لهذا، إذا كان ولا بد فادعوا الوزراء والوجهاء في الدولة، وأما البقية فلا تدعوهم ولا تكرموهم، إن حضروا فلا تطردوهم، وإن لم يحضروا فلا تطردوهم، وإذا جاءوا يدخلون مع عامة الناس. ولا أدري قبلوا نصيحتي أم لا، لكن أرى أنها ليست جماعة، ما دامت بهذه المثابة ليست جماعة صالحة لانضواء أهل السنة تحت لوائها أبدا. هي جماعة دخلت في السياسة فضاعت وماعت، وإن لم يعجل الله رحمة منه ونعمة على هذه الجماعة فستضيع ضياعا يندى له جبين كل مسلم. فالذي أراه أن يتولى الأمر قلة من العلماء الموثوقين، وأن يبعد البقية أبدا. وهؤلاء العلماء الموثوقين يتولون تدريس الناس في المساجد وفيما يمكنهم غير المساجد، كان عندهم إمكان لإنشاء مدارس خاصة بالبنين ومدارس أخرى للبنات، يكون المرجع هؤلاء العلماء. ولا مانع لدينا إن شاء الله أن نشارك أنا وفضيلة الشيخ عبد الصمد ومن ترونه من أهل العلم عندكم، لا مانع أن أن أن أن أسلم معكم إن شاء الله في وضع منهج خاص للجمعية، منهج ليس نظريا فقط بل يكون تطبيقيا حتى يتميز أهل السنة من أهل البدعة. أما ما دامت الجماعة بهذه المثابة فإني أؤكد أقول لا تصلح مرجعا لأهل السنة في الهند أبدا، هي جماعة بدأت تكتفي بالطابع السياسي المائع. نعم، هذا ما يعني ما أردت قوله الآن، نصيحة لكل مسلم ومسلمة تبلغه هذه الرسالة الصوتية. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ المسلمين في الهند وفي كل مكان.